Yeah.

وأنوار كذا يا عم الله يحشي حال. إذا رجل الذين كفروا الله يا حج الله كده يا عم الله عليك يا سيدي. نعم. إن كنتم تعلمون Oh, الصحة. صبح الله عليك يا سيد. الله يا عم. صبح الله عليك. الله يكرمك. وما أدرك الوصف يا بسم الله الرحمن الرحيم. والله لا كمان مرة والله مبروك الساعة كمان مرة والله والله لا كمان مرة الله يديك الصحة والجنب الله يا عم أيحسب أن يقدر عليه أحد يا أبو أنور الله يا عم يقول أن لست مالا وبدا كده يا عم أيحسب أن لم يره أحد بسم الله الرحمن الرحيم يا خير يا من وانت خير يا بني والد عليك عليك الله يا مولانا خواك الله يا سيدي يديك الصحة ربنا ويكفيك شر طريقك يا رب الله يا عم الله يا سيدي أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يا حنين الله يا بونا يقول أن لن يقدر أيحسب أن لم يره أحد الله الله الله الله الله ألم يجعل له عينين الله يا سيدي يا حنين الله يا أبوانا الله وإنسانه وتفسير كده يا عم الله يا حج حاج وبدلناهم يا حج بك الصحة ربنا يا رب ألم نجعل له جوابات الحلوة دي ضيف تعليك يا عم Yeah. الله يا عم الله. أولئك أصحاب الميمنة. يفتح ربنا. الله يا عم. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. يا سلام. الله يكفيك شهر طريقك للنبي. اهدنا الصراط المستقيم. يا حج حال. اهدنا الصراط المستقيم. سلام. صراط الذين أنعمت عليهم. الله الله الله الله. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك.